بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. جعل الباب للآية الكريمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الباب السابق في المحبة ومحبة التذلل والخضوع عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، وهنا في الخوف والخشية. والخوف أنواع: خوف رهبة وذل وخضوع، وهذا واجب لله تعالى وعبادة له، وصرفه لغير الله شرك. الثاني خوف من سطوة الناس، يود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يخاف من الناس، يود عمل كذا لكن يخاف من الناس، فهذا لا يخلو. إن كان من يخاف منه ذا سطوة ويمكن أن يوقع به شيئا ما، فهو حينئذ معذور، لأن خوفه هذا يعذر به، إنه قد لا يتحمل ما يحصل من المخوف منه. مثل خوفه من أن يجهر بشيء ما، لو جهر به لعذب وأوذي وما يتحمل، فلا يلام في هذا وهو معذور حينئذ. والجهر بهذا مع الصبر على ما يناله أفضل. وإن كان هذا الخوف وهمي، يعني يخاف وهو لن يضره ولا يستطيع أن يضره مثلا خوف منه، فهذا نوع من الشرك، وهو يعتبر شرك أصغر وليس من الأكبر. النوع الثالث من أنواع الخوف: الخوف الجبلي الطبيعي، مثلا يخاف من الأسد، يخاف من العقرب والحية، يخاف من عدو له أن يقتله، هذا لا يلام عليه ولا يضيره، لأن موسى عليه السلام قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فهذا خوف جبلي وطبيعي لا علاقة له بالتوحيد، لا يضير الإنسان ولا يخدش التوحيد. إذن فأنواع الخوف ثلاثة: خوف ينافي التوحيد، وخوف قد ينافي كمال التوحيد، وخوف جبلي لا يضره. فالخوف الذي ينافي التوحيد: الخوف من الآلهة، الخوف من اللات والعزة، الخوف من صاحب القبر أو صاحب الضريح أو الولي أو السيد، هذا هو الشرك، لأنه خاف ممن لا يجوز أن يخاف منه لأنه ليس بيده شيء. والخوف من الله جل وعلا عبادة وتذلل وخضوع لله، وهو من كمال التوحيد. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. المفسرون يقولون يخوفكم أولياءه، يخوف تنصب مفعولين، المفعول الأول محذوف، المفعول الثاني موجود، فهي تنصب مفعولين، واحد مقدر واحد ظاهر موجود، أي يخوفكم أولياءه، مثل ما تقول يخوف زيدا عمرا، يعني يخوف زيد بعمر، يخوفكم أولياءه، فحذف المفعول الأول للعلم به، وليس المراد والله أعلم يخوف أولياءه يعني التخويف واقع على أولياءه، لا، وإنما يخوفكم أنتم أيها المسلمون بأوليائه الذين هم أولياء الشيطان، يعني يقول إن عندهم قوة وعندهم منعة وعندهم أسلحة ما تستطيعون مقابلتها، وعندهم وعندهم، فيجعل في قلوبكم الخوف منهم فلا تقدموا على محاربتهم ولا على قتالهم ولا على جهادهم، لأن عندكم خوف منهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يقول الله جل وعلا لا تخافوا أولياء الشيطان، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا مؤيد أولياءه وناصرهم، وأولياء الشيطان لن ينتصروا عليكم ما دمتم صادقون مع الله. فالله جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، ولا تقارب بين الجيشين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون 318، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير واحد، وليس معهم إلا فرسان فقط، وجياع وضعاف وليس معهم عدة، وما خرجوا لقتال جيش، وإنما خرجوا لعير لركب تجارة يعترضون لها، فما استعدوا للقتال، والكفار كفار قريش يزيدون على الألف، ومعهم السلاح والعتاد والمركوب والأطعمة، ينحرون في اليوم يوما 9 ويوما 10 من الإبل، ويأكلون ويشربون، ومع هذا ما قابلت المشركون، انهزموا واستولى المسلمون عليهم وغنموا منهم مغانم كثيرة، والحمد لله، لأن الله جل وعلا نصر رسوله والمؤمنين لأنهم صدقوا مع الله، فما خالفوا أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين إن الشيطان يحرص على أن يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني، يعني لا تكون خشيتكم وخوفكم مني في الوقوع في المعصية أو مخالفة أمر الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا أولياء الشيطان. والخوف من الله جل وعلا كما تقدم هو عبادة، وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله جل وعلا وهم من خشيته مشفقون، وقوله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخوف من الله جل وعلا عبادة، والخوف من أولياء الشيطان ينافي التوحيد، لأنهم ما يستطيعون أن يضروكم بشيء وأنتم مع الله والله معكم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. نعم اقرأ. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. زعمت كفار قريش أنهم عمار المسجد الحرام وأنهم القائمون عليه وأنهم أولى من المسلمين، فأنزل الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء عمار المساجد، فعمارة المساجد لا بالبنيان، وإنما عمارة المساجد بالإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولم يخش إلا الله، هذا الذي اتصف بهذه الصفات، هؤلاء هم عمار المساجد. والشاهد من الآية للترجمة قوله تعالى ولم يخش إلا الله، ما خاف من صنم ولا من صاحب ضريح ولا من ولي ولا من سيد ولا من أي معبود من دون الله، ولم يخش إلا الله. فالمؤمن يجمع بين الخوف من الله جل وعلا والخشية وبين الرجاء. نعم. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا الذي إيمانه ضعيف دخل في الإيمان بدون قناعة وبدون أن يتمكن الإيمان من قلبه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الإيمان بقوة وقناعة، فتمكن الإيمان من قلوبهم، فتحملوا أذى قريش ولم يجزعوا إرضاء لله جل وعلا. فكان يؤتى بالواحد منهم ويجرد من ثيابه ويجر على النار، وفي الرمضاء وتوضع الحجارة المحماة على بطنه. يقول بلال رضي الله عنه لما كشف ظهره ورؤيا كأنه كرش قال: كانوا يجرونني على النار فما يطفئ النار إلا ودك ظهري. الودك الدهن الذي ينزل من ظهره بإحمائه في النار هو الذي يطفئ النار عنه، ويعذبونه العذاب الشديد. فهو رضي الله عنه وأمثاله ما يبالون بعذاب الناس ويتحملون ذلك ويصبرون، لكن من كان إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف إذا ابتلي وامتحن سوى بين عذاب الله وفتنة الناس، أو كان خوفه من فتنة الناس أشد من خوفه من عذاب الله فرجع وارتد عن دينه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه، فإذا أوذي لإيمانه وعذب جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني سوى بين فتنة الناس وبين عذاب الله، فرجح السلامة من فتنة الناس ولا يبالي كأنه بعذاب الله فيرجع عن دينه. وهذا من لم يتمكن الإيمان في قلبه، من كان على جرف ما ثبت ولا استقر على الإيمان وتمكن الإيمان من قلبه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، أو من ضعف، يروى بفتح الضاد وضمها، وضعف اليقين وجود الشك وعدم الإيمان الكامل، واليقين هو ضد الشك، أن ترضي الناس بسخط الله. من الناس من إذا ابتلي بأمر ما حاول أن يرضي الناس ولو سخط الله عليه، ومن الناس من إذا ابتلي اهتم برضاء الله جل وعلا ولو سخط الناس عليه. فمن كان عنده اليقين والثقة بالله جل وعلا يعمل العمل الذي يرضي الله ويبرئ ذمته ولا يبالي بالناس، ومن كان عنده شيء من الشك والخوف من الناس ومداراتهم تجده يلتمس رضا الناس ولو سخط الله عليه. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الله يأمرك بقول كلمة الحق، الله يأمرك بالإخلاص لله، الله يأمرك بفرائض الإسلام الناس قد لا يرضون عن شيء من هذا، فتترك ما يرضي الله طلبا ورغبة في إرضاء الناس، فهذا دليل على الشك والعياذ بالله وعدم اليقين. والمؤمن هو من يسعى في رضا الله جل وعلا ولو سخط الناس عليه. وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق يسوقه الله جل وعلا للعبد على يد زيد أو عمرو، شيء مقدر، رزق الله جل وعلا يسوقه على يد هذا أو يد هذا. من كان عنده اليقين يشكر الله جل وعلا أولا وأخيرا على رزقه، ويعترف للمتسبب بالفضل. ومن الناس من ينسى أن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل، ويكون شكره وثناؤه ومدحه لهذا الذي هو سبب في إيصال الرزق إليه، هذا نسي الله جل وعلا ومدح وأثنى واعترف بالفضل لهذا المخلوق الذي سيق الرزق على يده، وهذا دليل على ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله، والواجب على المؤمن أن يحمد الله جل وعلا أولا وآخرا، ويعترف لصاحب الفضل بفضله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لكن ما ينسى الله جل وعلا ويعتقد أن الفضل جاء من هذا، لا. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. طلبت من شخص ما أمرا من الأمور فما أعطاك إياه، لأن الله جل وعلا ما قسمه لك، وإلا هو قد يعطي غيرك هذا، لكن هذا ما قسم لك فتسبه وتذمه، والله جل وعلا هو الذي ما رأى هذا لك. فما يليق بالمرء أن يسب الشخص على شيء لم يقدره الله جل وعلا له، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا ما جاءك الذي طلبته فقل الحمد لله على قضاء الله وقدره، ولعل الله حرمني شيء يضرني، منعني من هذا لما فيه من المضرة، هذا لا يدخل علي بالفائدة والمنفعة، وإنما لو أتاني لربما ضرني. فيكل الأمر إلى الله جل وعلا، ولا يذم الناس على ما لم يؤته الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. رزق الله الذي قسم لك لا بد وأن يأتيك، ولن يأتيك بالحرص، وإنما يسوقه الله جل وعلا لك. كما أن ما قسم الله جل وعلا لك لا يستطيع أحد أن يرده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ففي هذا تفويض الأمر لله جل وعلا، والرجوع إلى الله في كل شيء. ولتعلم أن الرزق لا يجره حرص الحريص، واطلب رزق الله بالوجوه المشروعة ولا تطلبها بالوجوه المحرمة، ولا يرده كراهية كاره. لو أراد أحد أن يمنع الرزق الذي ساقه الله إليك ما استطاع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. التمس يعني حرص على هذا الشيء وأراده، أراد رضا الله ولا يبالي بالناس، هذا يمدحه وهذا يسبه ما يلتفت لهذا، وإنما يسعى في مرضات الله. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا التمس رضا الله رضي الله عنه. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يرضي الناس عنه ولو أسخطهم. هو أسخطهم وأتى بشيء ما يسخطونه، فالله جل وعلا يرضي الناس عنه ويرجعون يمدحونه، وإن كان سلبهم شيئا معهم لا يحل لهم. ومن التمس يعني طلب وبحث وحرص، التمس رضا الناس بسخط الله يعني حرص على إرضاء الناس، هذا له لسان ويخاف من لسانه فأرضاه، وهذا له لسان ويخاف من لسانه فأرضاه، وهذا لا يتكلم ولا يقول شيئا فحرمه حقه. يعني صار التماسه لرضا الناس، يريد أن يرضي الناس عن نفسه، ولا يعدل في العطية والقسمة، ولا يبالي الله رضي عنه وسخط عنه والعياذ بالله. فالله جل وعلا يسخط عليه ويسخط عليه الناس، حتى الذين أرضاهم بسخط الله يصبحون يذمونه ويسبونه ويقول مرائي مداهن منافق غير مخلص ونحو ذلك. وجاء أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، يعني أوصيني وصية مختصرة حتى أستفيد منها وأنتفع بها وأطبقها. فهي رضي الله عنها فقيها وعالمة، اختارت له ما يناسب حاله لأنه ولي أمر المسلمين، فأوصته بالوصية النافعة الجيدة، فكتبت إليه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، تولى الله جل وعلا إرضاء الناس عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. فالذي يسعى في طلب مرضات الله جل وعلا يرضى الناس عنه وإن سلبهم ما بأيديهم. ومن لم يبال برضا الناس برضا الله وحرص على إرضاء الناس ولو بسخط الله رجع حامده ذاما له. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، يعني ما ينفعونه. إذا أرضاهم بشيء يسخط الله سخط الله عليه ووكل أمره إلى الناس، والناس لا يغنون عنه شيئا. فهذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية تأمر بأن يكون تعلق العبد بربه جل وعلا، يخشى الله ويخافه ويقبل على الله جل وعلا، ولا بأس أن يهتم بأمر الناس، لكن لا يقدم رضاهم على رضا الله، فيجعل رضا الناس تابع لرضا الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء ارضاء الله جل وعلا. فإذا أرضى الله جل وعلا رضي عنه وأرضى عنه الناس، وإذا سخط الله عليه فإن الله يسخط عليه الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى. يقول السائل: ما حكم إعطاء الزكاة لأسرة فقيرة جدا لكن الأسرة لا يصلون إلا صاحب إلا الأب، فهو يصلي؟ أنت تعطي الأب ما دام أن الأب يصلي وهو قيم الأسرة، ويحسن مناصحته ومناصحتهم، تناصح بأن يقوم عليهم ويلزمهم بطاعة الله جل وعلا، وتناصح من تصل إليه منهم، ولا تحرم الأب من الزكاة ما دام يصلي. تقول السائلة: إن زوجها يأخذ شيئا من الحرام، فهل تبقى معه أو تنفصل عنه؟ وأقول إن نفقة الزوجة على زوجها، ويحسن من الزوجة المناصحة، لكن ما تنفصل من زوجها بسبب ما ذكرت، لأنه لا يلزمها التفتيش عن مدخل هذا المال، لأنها هي منفق عليها وزوجها ينفق عليها، ولا تسأل زوجها عن هذا المال من أين أتاه، فالنفقة واجبة عليه، وعليه أن ينفق، وعليها أن تقبل النفقة من زوجها، ولا يلزمها أن تسأله عن مصدر وسبب هذا المال. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد اشتري أو بني بالربا أي بقرض الربوي؟ وهل يجوز مساعدة القائمين عليه إذا طلبوا المساعدة؟ أولا ما يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا ويحرم عليه ذلك، وإذا بني المسجد أو اشتريت أرضه بأموال أصلها ربوية فلا بأس بالصلاة فيه، لأن المال هذا ليس بنجس وليس بحرام في المصالح العامة، وإنما هو حرام على صاحبه. فمثلا يجوز أن يكون المرء جمع مالا حراما حال عدم مبالاته أو حال جهله، ثم من الله عليه بالتوبة أو من الله عليه بالعلم فتراجع، فكيف يصرف هذه الأموال الحرام؟ نقول يتخلص منها في مصالح المسلمين، ومن ذلك أن يبني بها مسجد أو يعبد بها طريق أو ينفقها على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك. يقول: وهل يجوز مساعدة القائمين عليه إذا طلبوا المساعدة؟ نعم، إذا ساعدتهم على بناء المسجد أو على إتمامه ونحو ذلك، ولو كان بدء المشروع فيه من مال حرام، لأن هذا في مصالح المسلمين وليس ملكا لأحد. يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة مع العلم بأن القبور في اتجاه القبلة وأمام المصلي مباشرة وبدون حاجز؟ تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أموات المسلمين في المقبرة، وصلى على بعض القبور صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام. فالصلاة المقابر لا تصح فيها الفريضة ولا النافلة، وإنما تصح فيها صلاة الجنازة. يقول: تحصل أخي على قرض ربوي واشتغل به في الزراعة وتربية الأغنام، فهل يجوز أن أعمل معه كعامل بإيجار محدد أو بنسبة من الأرباح مثل الربع أو النصف؟ لا بأس أن تعمل معه أنت في عمل تؤديه وتأخذ أجرتك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون أنفسهم أحيانا على اليهود، واليهود ما يتحاشون عن الحرام ويتعاطون الربا ويتعاطون المحرمات، لكن أنت تتعامل معه معاملة حلال مثل تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع بعض اليهود. فإذا تعاملت أنت معاملة حلال مع شخص يتعامل بالحرام فلا يضرك هذا. يقول: رجل مات عن ثلاثة أولاد وزوجة وترك 1500 ريال. إذا ترك ثلاثة أبناء وزوجة، للزوجة الثمن من هذا المبلغ، والباقي للأبناء إن كانوا ذكور فبينهم بالسوية، وإن كانوا ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: عندي تجارة وعلي دين قيمته 3000 درهم، هل أقدم الزكاة على دفع الدين أم أخرجها للمساكين، علما أني أخرجها مما طابت نفسي من عروض التجارة؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فيما بين يديك، علما أن الزكاة في رأس المال والربح، وربح التجارة حوله حول أصله. فمثلا إذا كان رأس المال 1000 ثم ربحت 1000 آخر قبيل تمام وقت الزكاة بشهر، فعليك أن تزكي 2000 حتى ولو كان 1000 الثاني ما حزته ولا ربحته إلا قبل شهر، لأن حول الربح حول الأصل. فيرى بعض العلماء أن الزكاة لا يمنع منها الدين، فتزكي ما بين يديك ولو كنت مطلوبا بشيء منه. آخرون يرون أن الدين يمنع من وجوب الزكاة في قدره، فمثلا إذا كانت تجارتك في حدود 10,000 وأنت مطالب 3,000 يقولون تزكي 7,000، تخصم من رأس المال الذي بين يديك المقدار الذي أنت مطالب به. يقول هل تجوز الصلاة في الطائرة، صلاة الفريضة؟ نعم يجوز، بل يتعين أحيانا يجب عليك أن تصلي في الطائرة إذا كان وقت الإقلاع، زمن الإقلاع يستغرق وقت الفريضة مثلا، فيتعين عليك أن تصلي بالطائرة على حسب استطاعتك. فمثلا إذا كان إقلاع الصلاة قبل الفجر ما يسوغ لك أن تصلي قبل أن تقلع الطائرة، إذا كان إقلاع الطائرة قبل الفجر ما يسوغ لك أن تصلي قبل الفجر. ومدة الطيران تستغرق الوقت، ما تنزل الطائرة في المطار إلا بعد طلوع الشمس مثلا، فيتعين عليك في هذه الحال أن تصلي في الطائرة حسب استطاعتك. أما إذا كانت الطائرة تنزل وفي الوقت بقية فلا حرج عليك أن تصلي في الطائرة أو تؤخر الصلاة حتى تنزل الطائرة. وكذا إذا كانت الصلاة مجموعة، فمثلا تقلع الطائرة قبل الظهر وتعرف أنت أنها تنزل مثلا بعد العصر وقبل المغرب، فلا بأس عليك أن تؤخر، لأنك تؤخر صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير. وإن صليتهما بالطائرة في وقت الظهر أو في أول وقت العصر فلا بأس عليك، الأمر فيه سعة ولله الحمد، لكن لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت. أقلعت الطائرة مثلا بعد الظهر وبعد ما صليت الظهر مثلا، لكن العصر ما صليت لأنك مقيم، وتعرف أن الطائرة لا تنزل إلا بعد المغرب، فيجب عليك أن تصلي العصر في الطائرة ولا تؤخرها إلى ما بعد الغروب. يقول كنت أصوم يوم الخميس وأريد أن أضيف معه يوم الجمعة، هل عملي هذا صحيح؟ نعم عملك صحيح، لأنه لا يجوز لك إفراد الجمعة بالصوم. أما إذا صمت الخميس والجمعة لكونك مستريح أو العمل فيها خفيف أو نحو ذلك وتصوم الاثنين فلا بأس، يعني ما تفرد الجمعة بالصيام لأنها يوم الجمعة، لكن لو أفردت الجمعة بالصوم لأنها يوم عرفة أو يوم عاشوراء ونحو ذلك لصفة أخرى فلا حرج عليك والحمد لله. يقول ما حكم من يصلي الجمعة إلى الجمعة؟ من يصلي الجمعة إلى الجمعة يعني ما يصلي من الفرائض إلا الجمعة، هذا والعياذ بالله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولا يقر ولا يبقى بين المسلمين. إذا ترك فريضة متعمدا يستتاب، لو فريضة واحدة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولا يقر. ولا يصح أن يصلي الجمعة إلى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فيغلط بعض الناس جهلا يقول إذا صليت من الجمعة إلى الجمعة كفارة، نقول لا، كفارة ما اجتنبت الكبائر. أما أن يترك الواجبات ويتكل على الجمعة، فالجمعة لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر، والوضوء يكفر الصغائر، والصلوات الخمس تكفر الصغائر. أما أن يترك مثلا صيام رمضان تعمدا ويقول الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، يقول لا يجوز هذا. يقول في بلدنا يعتقد المطر بنوع كذا وكذا، هل هذا من الشرك؟ هذا في تفصيل. إذا اعتقد أن النوع كذا يأتي بالمطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن النوع ما يأتي بشيء. وإذا اعتقد أن نوع كذا سبب للمطر فهذا محرم، وهو نوع من الشرك الأصغر، لأنه علق السبب على ما ليس بسبب شرعي. أما إذا قال إن عادة الله جل وعلا جرت على أنه يأتينا المطر في نوع كذا أو في فصل كذا، في فصل الخريف، في فصل الشتاء كذا، فلا بأس بهذا. يعني يعرف أن المطر ينزل من الله جل وعلا، وأنه ليس للنوع سبب، وإنما جرت سنة الله أن المطر ينزل في هذا الفصل، مثل ما يقال مثلا بلد كذا ينزل فيها المطر عادة في فصل الخريف، وبلد كذا ينزل فيها المطر عادة في فصل الشتاء، هذه جرت سنة الله في ذلك، فلا حرج أن يقول. لكن إذا اعتقد أن نوع كذا يأتي بالمطر فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن نوع كذا سبب للإتيان بالمطر فهذا نوع من الشرك الأصغر. يسأل عن الأعمال التي يقوم بها الحاج المفرد بالحج داخل مكة، ما هي هذه؟ ستأتي إن شاء الله قرب وقت الحج إن شاء الله. يقول هل المسافر الذي يجلس ببلد ثلاثة أيام أن يتم الصلاة مع أن مدة إقامته بها لم تحدد وقد تزيد هذه المدة؟ المسافر إذا نزل في مكان ما فلا يحلو، إن كان ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل فهذا له أن يقصر، والأفضل في حقه القصر ما لم يصلي مع إمام يتم، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يقصر. إذا صلى مع رفقته فيقصرون، ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل. ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر. ويرى كثير من العلماء أنه إن قصر فصلاته غير صحيحة، لأن له أحكام الإقامة ولا يحل له أن يترخص بأحكام السفر ما دام ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. الثالث أن لا ينوي إقامة مستمرة ولا يدري مدة إقامته، وإنما ينتظر أمر من الأمور، ترخيص مثلا في سفر، إنها معاملة متى ما انتهت سافر، مراجعة مستشفى، مراجعة كذا، متى ما رخص له سافر، لا يدري يؤذن له في السفر غدا أو بعد غد أو بعده، ما يدري، كل يوم يقول غدا إن شاء الله ينتهي شغلنا ونسافر، هذا له أن يقصر ما دام على هذه الحال ولو طالت مدته. أما إذا كان يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فليس له أن يقصر. يقول أنا عمري 36 عام ولم أصلي إلا بعد من 2 عامين، فماذا أفعل فيما مضى؟ عليك أولا أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالهداية والتوبة، وتكثر من نوافل العبادة بعد المحافظة التامة على الفرائض، ولا تؤمر بقضاء ما فاتك، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله. والكافر إذا من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله لا يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره. فعلى العبد أن يحمد الله جل وعلا ويكثر من نوافل العبادة، الصلاة والصيام والصدقة، شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات. يقول فاتته صلاة الظهر واستيقظ مع صلاة العصر، أيهما يصلي الظهر أم العصر؟ الواجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعدها، ولا يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر، إلا في حالة إذا دخل المسجد والجماعة يصلون العصر فيصلي معهم بنية العصر، فإذا سلموا سلم الإمام وسلم معه من صلاة العصر فيقوم ويأتي بصلاة الظهر. ثم بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يعيد صلاة العصر لتكون بعد الظهر، وبعضهم يقول يكتفي بما صلى ولا يعيد صلاة العصر لأنه أداها كما أمر، ولعل هذا أولى إن شاء الله. أما إذا كان هو وحده أو مع رفقة مثله فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعدها. يقول ما حكم من حفظ القرآن الكريم ثم تركه؟ ما يجوز للمسلم هذا، وعليه أن يستدرك ويستغفر الله جل وعلا عما حصل منه، ولا يقال إن هذا ردة أو كفر، وإنما هذا تقصير وتفريط. وينبغي للمسلم إذا حصل منه تقصير أو تفريط في بعض الأمور أن يستدرك ذلك. ويقول أصلي الصلاة من غير خشوع، فما العمل لكي أخشع في الصلاة؟ الإقبال على الله جل وعلا وتدبر القرآن وتأمله والاجتهاد في هذا واستحضار القلب، لعل ذلك يمكنه من الخشوع إن شاء الله. يقول: أقوم بتدريس القرآن وأحصل من هذا على مرتب، وأنه ليس لي مصدر غير هذا، والمشكلة أن وزارة الأوقاف عندنا تأمرني بحلق اللحى أو إيقافه أو إيقافي عن العمل. أما أخذ الراتب أو المكافأة على تدريس القرآن فلا بأس عليك في هذا، لا بأس عليك في هذا، لأن هذا مكافأة من بيت المال، وأخذ الرزق لمن يقوم بالوظائف الشرعية مثل الإمامة والأذان والتدريس والقضاء ونحو ذلك لا بأس بهذا. ولا ينبغي للإنسان أن يقدم على حلق لحيته، لأن حلق اللحى محرم، لكن إذا أكره على هذا وألزم به فالله جل وعلا عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر بلسانه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.